لا يزال المصنف أبو بكر محمد بن الحسين العاجري رحمه الله يعرض لمسائل القضاء والقدر في كتابه الشريعة، وقد كان آخر ما انتهينا إليه هو الرد على بعض من ابتدع مسألة القضاء والقدر، وبيان مبدأ هذه البدعة ومتى وقعت ومن الذي تولى كبرها، حيث بين رحمه الله أن هذه البدعة كانت في آخر أيام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول من تكلم بها رجل لم يكن من المسلمين وكان من أهل الكتاب، بث هذه البدعة في نفوس نفر من المسلمين، وكان متولي كبرها هو معبد الجهني. معبد الجهني قيل أول من تكلم في القدر، حيث زعم أن لا قدر وأن الأمر أنف، وقد يكون دافعه الرغبة في تنزيه الله جل وعلا من أن ينسب إليه فعل الشر وخلق الشر وتقدير الشر، وظن أنه يحسن صنعا بهذا الفعل، لكنه غاب عن ذهنه أن هذه الدعوة يترتب عليها محاضير. المحظور الأول هو وصف الرب جل وعلا بالنقص، وأنه يجري في ملكه جل وعلا ما لا يريد وما لا يشاء، وأن في هذا الكون من يخلق غير الله جل وعلا. كل هذا تنتهي إليه بدعة نفي القدر، والله سبحانه وتعالى أشار في كتابه بأنه على كل شيء قدير، وأنه هو الذي خلق المؤمن وخلق الكافر، وكونه خلق المؤمن أي وإيمانه، وخلق الكفر أي الكافر أي وكفره، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما شاء وإلا ما قدر. وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن أول ما خلق الله جل وعلا القلم، قال له اكتب، قال يا ربي وما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فيدخل تحت هذه الكلية الخير والشر، ولأن أصحاب هذه البدعة زعموا أن الله هو أن العبد هو الذي يخلق أفعاله الاختيارية، وأن الله تعالى لا يعلمها حتى تقع، وهذا يتنافى مع ما جاءت به الآثار من أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الكون السماء والأرض، قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة خلق القلم وقال له اجري بما هو كائن، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. وإن الإنسان عندما يجمع خلقه في بطن أمه أربعون يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، فإن مضت عشرون ومئة يوم يبعث الله سبحانه وتعالى إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر الملك بكتابة أربعة أشياء: عمره، أجله، رزقه عمله شقي أو سعيد. ولا شك أن هذه الكتابة تسبق وجوده وفيها قدره مفصلا، فالله جل وعلا علم ما سيفعل العبد وكتب ذلك. ثم إن الله جل وعلا يوكل بهذا العبد ملائكة يكتبون عليه أفعاله عندما يباشرها وعندما يفعلها وعندما تقع منه، وإذا بهذه الكتب الثلاثة تتطابق لا تختلف، مما يدل على أن الله تعالى عالم أزلا بما سيفعل العبد وبما سيختار العبد، ولذلك قدره عليه. فكل من زعم أن لا قدر وأن الأمر أنوف إنما يتعارض قوله مع هذه الحقائق التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا واجه السلف رحمهم الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان قائما وموجودا منهم كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، واجهوا القدرية وبينوا وفندوا آراءهم وتوعدوهم وتبرؤوا منهم. كل ذلك سطره أهل العلم وبينوه، وقد مر بنا شيء من ذلك. وكنا انتهينا في الدرس الماضي عند الكلام على مسألة ما جرى من مناظرات بين مدعي القدرية يعني نفاة القدر وبين السلف رحمهم الله، وما جاء من تحذير من السلف في أن يتجنب دعاة القدرية فلا يتكلم معهم ولا يناظرون ولا يجادلون، لكن إن طلبوا منا الاسترشاد نرشدهم، وأن على الإمام إمام المسلمين أن يحاصرهم وأن يعزرهم وأن يحملهم على الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هدي الإسلام في مسألة القضاء والقدر. يقول الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قطن بن نسير قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو سنان قال اجتمع وهب بن منبه وعطاء الخراساني بمكة. وهؤلاء من التابعين، ووهب بن منبه كما هو معلوم من مسلمة أهل الكتاب. قال فقال عطاء يا أبا عبد الله ما كتب بلغني أنها كتبت عنك في القدر، ما كتب بلغني أنها كتبت عنك في القدر، يعني أن وهبا أملأ أو كتب كتبا تناول فيها مسألة القدر، تناول فيها مسألة القدر. والمراد بهذا السؤال الإنكار، لأن هذه الكتب التي نقلت عن وهب وغيره كلها مما فيه إنكار القدر. قال ما كتب بلغني أنها كتبت عنك في القدر، فقال وهب ما كتبت كتبا، فأنكر يعني وهب ذلك. قال ما كتبت كتبا ولا تكلمت في القدر، يعني في تلك البدعة التي ظهرت في أزمانهم. قال ما كتبت كتبا ولا تكلمت في القدر. ثم قال وهب يعني مبينا لعطاء أن عدم الكتابة وعدم الكلام ليس نتيجة جهل، وإنما لما كان في ذلك بدعة تجنبها رحمه الله. قال: قرأت نيفا وسبعين، يعني النيف العدد ما بين 3 إلى 10 أو إلى 9، فقوله نيفا وسبعين يعني أكثر من 73 كتاب، نيفا وسبعين من كتب الله تعالى، يعني التي أنزلها على رسله من الكتب السابقة. ووهب بن منبه كما قلت إنه من مسلمة أهل الكتاب، كان هو وأخوه ممن قدم من اليمن، وكانوا على ديانة النصرانية أو ديانة اليهودية، كانوا على ديانة اليهودية ثم أسلموا، فهذا وهب بن منبه. وكذلك أخوه ممن اشتغل بالعلم وتلقوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول: قرأت نيفا وسبعين من كتب الله تعالى، منها نيف وأربعون ظاهرة في الكنائس، أي موجودة في الكنائس وهي دور العبادات الخاصة بأهل الكتاب، ومنها نيف وعشرون لا يعلمها إلا قليل من الناس، وربما لأن القائمين على الكنائس يخفونها لما فيها من الحقائق ولما فيها من كشف التغيير والتبديل والتحريف الذي جرى على يد بعض القائمين على تلك الكنائس. قال: ومنها نيف وعشرون لا يعلمها إلا قليل من الناس، فوجدت فيها كلها إن من وكل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر، يعني إن من يدعي ويزعم أنه يشاء لكن هذه المشيئة، يعني يشاء ما لا يشاءه الله، يشاء ما لم يشأ الله، هذا هو الذي حكم عليه بالكفر، لأن المشيئة الكونية لا بد أن تطابق مشيئة الرب جل وعلا، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكما قال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة الرب جل وعلا المشيئة الكونية لا بد من تحققها ولا بد من وقوعها، فإذا شاء الله كان، وما لم يشأ الله لم يكن. فمشيئة العباد هي على مشيئة الله، وفق مشيئة الله، المشيئة الكونية، وهذه المشيئة الكونية قد يكون فيها الخير وقد يكون فيها الشر. أما المشيئة الشرعية وهي الأوامر والنواهي التي أمرها الله منا وطلبنا أن نفعلها وأن نؤديها وأن نقوم بها، هذه قد تتحقق وقد تتخلف. المشيئة الشرعية هكذا سماها العلماء، علماء السلف، علماء السنة والجماعة، سموها بالمشيئة الشرعية. ولذلك يقسمون المشيئة إلى قسمين: كونية وشرعية. أما الكونية فهي ما قدره الله جل وعلا في الأزل، وهي مطابقة علم الله جل وعلا لما يجري في الكون، فهذه لا بد وأن تتحقق ما دام الله قد شاءها وقدرها وعلم بوقوعها، ف فلا مناص من وقوعها. أما المشيئة الشرعية فهي أوامره ونواهيه التي أمر بها عباده، فهذه منهم المؤمن ومنهم الكافر، منهم العامل ومنهم غير العامل، منهم الفاعل ومنهم الجاحد، ولذلك قد تتحقق وقد لا تتحقق. هنا نلاحظ قضية أشار إليها المحقق وظاهرها أنها تتعارض مع ما ذكره وهب بن منبه، لأن وهبا يقول فوجدت فيها كلها إن من وكل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر. والظاهر المراد من كلام وهب أن من يدعي أنه يفعل شيئا لم يقدره الله هذا هو الذي يحكم عليه بالكفر، لأنه أنكر مشيئة الله جل وعلا وعطلها. لكن المحقق علق على هذه المسألة بقوله قد ورد في القرآن صراحة إثبات مشيئة العبد في غير ما آية، وكلام وهب بن منبه لا يتعارض مع إثبات مشيئة العبد، للعبد مشيئة وللرب مشيئة، لكن مشيئة العبد هي من مشيئة الله، والله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والظاهر أنه فهم من كلام وهب أنه ينكر مشيئة العبد، وهذا ليس بظاهر إن كان هو المراد. ولذلك التعليق الذي ذكره هنا من قوله قد ورد في القرآن صراحة إثبات مشيئة العبد في غير ما آية، كقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت هنا المشيئة للمخلوقات وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقوله تعالى فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وقوله تعالى فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، إلى غيرها ذلك من الآيات. ثم قال ولكنها تابعة لمشيئة الله. وبهذه الكلمة يكون قول وهب وما علق عليه المحقق يعني ينتهي إلى شيء واحد. ولعل المحقق رحمه الله أراد أن ينفي الاحتمال من كلام وهب لما بين أن الإنسان ليست له مشيئة يعني على الإطلاق، أما المشيئة المقيدة بمشيئة الرب جل وعلا فهذا أمر يعني متفق عليه. هكذا كان منهج السلف رحمهم الله في إثبات مشيئة العبد، وأنها جزء وأنها ضمن مشيئة الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا الفريابي قال حدثني أبو حفص عمرو بن عثمان الحمصي، هكذا عندكم عمرو، وهذا الظاهر لأن عمرو ليست كنيته أبو حفص، أبو حفص هي كنية لعمر وليست لعمر، وأما أبو عمر فكنيته أبو عثمان أو كنيته يعني غير كنية أبي حفص، هذاك أبو عمر الجاحظ كنية لعثمان، أبو الجاحظ اسمه عثمان، وهكذا كل من اسمه عثمان يكنى بأبي عمر، وأما عمر فليس من المشهور أنه يتكنى بحفص. قال حدثنا أبو عمر قال حدثني أبو حفص عمرو بن عثمان الحمصي قال قال حدثنا بقية بن الوليد قال قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي قال قال حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قيل له إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر. وهذا القول إنما قيل لابن عباس ويراد بذلك معبدا الجهني، وكان ابن عباس قد أضر في ذلك الزمان يعني قد عمي، ولذلك كان يقول لهم دلوني عليه بحيث إنه لو وجده أخذه ولا يطلقه حتى يدق عنقه يعني يقتله، لأنه يرى أن عقوبة المكذب بالقدر أنه يستحق القتل. قال دلوني عليه وهو يومئذ أعمى. فقالوا وما تصنع به؟ قال والذي نفسي بيده. وهذا قسم منه رحمه الله، لئن استمكنت منه لأعضن أنفه، هكذا عندكم؟ لكن هنا يقول لأعضن بضم العين، والمعروف يعني في ضبط هذه الكلمة أن الفعل من باب فتح، من باب فتح وليس من باب نصر، فلا يقال يقال عض يعض، عض يعض، فتح يفتح، وليس من باب نصر ينصر، عض يعض. ولعل المحقق يعني ذهل عن ذلك، فقال لأعضن أنفه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في عليكم بسنتي، وفي قوله صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. قال لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته في يدي، ولئن وقعت رقبته في يدي لأدقنها. وهذا كناية عن قتله. والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم، يعني في إنكار القدر، وهم وإن بدأوا بإنكار ما يتعلق بالشر، قال حتى يخرج الله تعالى من أن يكون قدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. وهذا وقع كما توقعه رضي الله تعالى عنه، فإن المعتزلة يزعمون أن العبد هو الذي يخلق أفعاله الاختيارية خيرها وشرها، وأن الله ليس له سلطان على العبد، ولذلك قالوا يجب على الله أن يثيب المطيع، ويجب عليه أن يعاقب العاصي، وليس له أن يسامح. كل ذلك كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، إن قولهم في القدر بداية الكلام في إنكار القدر فيما يتعلق بالشر ساقهم إلى إنكار ما يتعلق بالخير. قال رحمه الله قال وأخبرني الفريابي قال قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال قال حدثنا بقية، لا يزال يكرر عمرو بن عثمان، عندكم عمرو بن عثمان في النسخة الثانية عمرو، قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال قال حدثنا بقية قال قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي عن عبدة ابن أبي لبابة قال علم الله تعالى ما هو خالق وما الخلق عاملون، ثم كتبه يعني في كتاب، ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. أي فهذه الآية تؤكد مذهب أهل السنة والجماعة في أن الله سبحانه وتعالى علم بما سيكون في هذه الدنيا وبما سيقع من الناس وما سيفعلون، وأنه قد سطر ذلك في كتاب وهو اللوح المحفوظ، خلق كتبه قبل أن يخلق الكون ب50,000 سنة. قال أخبرنا الذروابي قال قال حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان الألهاني الحمصي قال قال حدثنا بقية بن الوليد عن أرطاة بن المنذر عن أرطاة بن المنذر عن مجاهد بن جبر أنه بلغه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول شيء خلقه الله القلم، فأخذه جل وعلا بيمينه، قال وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، قال فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول، بر أو فجور، رطب أو يابس، فأحصاه عنده في الذكر، ثم قال اقرأوا إن شئتم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فهل تكون النسخة أو فهل تكون النسخة إلا من أمر قد فرغ منه؟ النسخ عندكم يقول في نسخة ميم يكون النسخة، وفي المطبوعة يكون النسخ، إذا أريد به المصدر يكون معنى واحد، النسخة والنسخ. النسخة مصدر للفعل نسخ، نسخا ونسخة مصدر واسم مصدر. هنا حق علق المحقق جزاه الله خيرا على هذا الحديث بقوله إسناده حسن، أليس كذلك؟ ولو سألكم سائل ما رأيكم في هذا التحسين؟ هذا التحسين فيه نظر، لأنه من رواية بقية ابن الوليد وقد عنعنة، وبقية ابن الوليد معلوم عنعنته، معلوم عنعنته، وأنه ممن يسوي يعني يدلس تدليس التسوية، ولذلك لا بد من التصريح بالسماع. العنعنة يقول عن فلان، ما يقول حدثنا، كما هو الحال هنا حيث قال قال حدثنا بقية بن الوليد عن أرطاة بن المنذر. واضح؟ قال رحمه الله قال محمد بن الحسين يعني الآجري رحمه الله معلق على هذه الآثار التي ذكر، قال فهذا طريق أهل العلم، الإيمان بالقدر خيره وشره، واقع من الله بمقدور جرى، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وأما الحجة، لأنه هو قال لنا في أول الكلام أنه لا ينبغي مجالسة القدرية ولا ينبغي محادثتهم إلا من استرشد منهم طلب الرشد نرشده، وأما المجادلة معهم فلا تفيد. الآن يبرر ويعلل ذلك، قال وأما الحجة في ترك مجالسة القدرية ولا يفاتحون بكلام ولا بمناظرة إلا عند الضرورة، وإثبات الحجة عليهم إلا عند الضرورة، وإثبات الحجة عليهم وتبكيتهم، أو يسترشد منهم مسترشد للاسترشاد فيرشد ويوقف على طريق الحق ويحذر طريق الباطل، فلا بأس بالبيان عن هذا النعت. فلا باس بالبواني على هذا النعت. يعني كأن الإمام العجري رحمه الله ممن يذهب إلى أن أصحاب البدع لا ينبغي مناقشتهم في بدعهم، لأن مناقشتهم في بدعهم ربما سولت لهم وسوغت لهم أن يقيموا حججا يتكلفون فيها، وعندئذ تقع الشبهات على من لم يتصور مذهب أهل السنة والجماعة. ولأن السلف رحمه الله كان من عادتهم أنه إذا أقيمت بدعة هجروها وامتنعوا من الكلام عنها، كما قال الإمام مسلم رحمه الله في كتابه في مقدمة صحيحه: فإن ترك البدع وعدم الخوض فيها هذا فيه إماتة لها وإهمال لها، أما إعارتها الاهتمام والانتباه والمنافحة والمجادلة فإنها قد تذكي هذه البدعة بين من يميل إليها، وربما يعني أوقعت شبها في نفوس من خلت نفسه عن ذلك. فلما كانت هذه البدع قد توقع الناس ويقع بسببها شر عظيم، آثر السلف رحمه الله أن يهملوها وأن لا يجادلوا أهلها إلا إذا اضطروا إلى ذلك اضطرارا، كما كان عادة من سلف من أئمة الإسلام الذين جادلوا وناقشوا بعض أصحاب البدع. قال: وسأذكر في ذلك ما يدل على ما قلت إن شاء الله. ها؟ مسلم نعم ذكره في مقدمة صحيحه. قال: وسأذكر في ذلك ما يدل على ما قلت إن شاء الله. كأن الإمام الأجري يقول: وهذا الذي ذكرت لكم ليس رأيي فقط، وإنما هو منهج الأئمة السابقين. والدليل على ذلك أنه نقل لنا آثارا كثيرة عن السابقين في موقفهم من أهل البدع وعدم الالتفات إلى بدعهم ومناظرتهم ومجادلتهم. قال: والله الموفق لكل رشاد. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال: قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال: قال أخبرنا المقري عبد الله بن يزيد قال: قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجادل سوء أهل القدر ولا تفاتحوهم. هكذا أورد الخبر مرفوعا، إلا أنه بين أن الخبر ضعيف. قال: لضعف شريك حكيم بن شريك الهذلي لأنه مجهول، فالحديث مضاعف بذلك. قال: ها؟ لا، هذا ما يقال، لأنه وقع أقاموا حججا كثيرة، وكثير من الناس يذهبون إلى رأي الخوارج، إلى رأي المعتزلة. ها؟ سيأتي ذكرها إن شاء الله. قال: وحدثنا أبو العباس سهل بن أبي سهل الواسطي قال: قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال: قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب، وذكر الحديث مثله سواء، يعني على أنه مرفوع هكذا، لأن الحديث الأول مداره على من إلا هو عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب، وهما قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب. والخبر يعني هذه الرواية لا تؤثره، ولا يقال ان هذا الخبر متابع فيرتقي من درجة الضعف الى درجة الحسن، لان مدار الرواية على سعيد بن ايوب بن ابي ايوب، وسعيد يروي عن من؟ عن حكيم، هذا الذي عليه الضعف، حكيم بن شريك الهذلي، فهو موجود في الروايتين، واضح؟ قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا محمد بن داود قال قال حدثنا أحمد بن صالح قال قال حدثنا عبد الله بن وهب قال قال حدثنا الليث بن سعد عن عبيد الله بن عمر قال كنا نجالس يحيى بن سعيد فيسرد علينا مثل اللؤلؤ، فإذا طلع ربيعة قطع يحيى الحديث إعظاما لربيعة، فبينما نحن يوما يحدثنا تلا هذه الآية: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فقال له جميل بن نباتة العراقي وهو جالس معنا: يا أبا محمد، أرأيت السحرة من تلك الخزائن؟ فقال يحيى: سبحان الله، ما هذا من مسائل المسلمين؟ قال عبد الله بن أبي حبيبة: إن أبا محمد ليس بصاحب خصومة، ولكن علي ما قيل، أما أنا فأقول إن السحر لا يضر إلا بإذن الله، أفتقول أنت ذلك؟ قال فسكت، فكأنما سقط عنا جبل. يعني هذه القصة أوردها المصنف ليبين أن السلف ما كان من عادتهم أن يجادلوا في مسائل القدر، وهذا الذي طرح السؤال في قوله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، أراد أن يثير مسألة الشر، لأن السحر من الشر، فهل هل الشر يعني مما قدره الله أو لا؟ ولما كان هذا السؤال محير، ولما كان هذا السؤال مما يطرحه القدرية يشككون في مسائل القدر، لذلك تصدى من رد وقال هذا وإن كان إلا أنه بتقدير من الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى هو مقدر الخير ومقدر الشر، وأنه سبحانه وتعالى كتب ذلك كله، وأنه من مشيئته ومن قدره. وبهذا أنهى هذا الإشكال وأزال تلك الشبهة التي كانت تورث وتترك طعنا أو شكا في نفوس من ضعف إيمانه. قال الهيثم الناقد قال قال حدثنا محمد بن البكار قال قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد العمري قال جاء رجل إلى سالم بن عبد الله، يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال رجل زنى، يعني يسأله ما الحكم؟ فقال سالم يستغفر الله ويتوب إليه. فقال له الرجل: الله قدره عليه؟ وهذا محل الإشكال. فقال سالم: نعم. قال ثم أخذ قبضة من الحصى فضرب بها وجه الرجل وقال: قم، يعني منكرا عليه، لأن هذا الرجل أثار فتنة القدرية في نفي بعض القدر عن الله جل وعلا، وأوهم الناس بأن هذا الفعل يفعله العبد والله لا يقدره. هناك فرق بين أن يرضاه الله وبين أن يقدره، فالله يقدره وفق المشيئة الكونية، وهذا لحكمة يعلمها جل وعلا، وكونه لا يرضاه من العباد هذا وفق المشيئة الشرعية، ولذلك لا تنافي بينهما ولا تعارض بينهما. وأحسن سالم رحمه الله يوم أن حصب هذا الرجل صاحب الفتنة ويوم أن طرده من مجلسه لأنه لو تركه كان مثير فتنة ومريب وكان مشعل حرب فرد الله كيده في نحره. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا أيوب شيخ لنا قال قال حدثنا إسماعيل بن أبي عمرو البجلي قال قال حدثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن أبيه عن جده قال أتى رجل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه فقال أخبرني فقال أخبرني عن القدر. فقال يعني علي رضي الله تعالى عنه طريق مظلم فلا تسلكه. قال أخبرني عن القدر. قال بحر عميق فلا تلجه. قال أخبرني عن القدر. قال سر الله فلا تكلفه. قال ثم ولى الرجل غير بعيد ثم رجع فقال لعلي رضي الله تعالى عنه في المشيئة الأولى أقوم وأقعد وأقبض وأبسط، يعني هل هذا أمر مقدر عليه؟ فقال له علي رضي الله عنه إني سائلك عن ثلاث خصال ولم يجعل الله تعالى لك ولا لمن ذكر المشيئة مخرجا، أخبرني. وقوله قول علي رضي الله عنه ولن يجعل الله تعالى لك ولا لمن ذكر المشيئة مخرجا، هذا على سبيل الدعاء عليهم على سبيل الإنكار والدعاء، كأنه يقول لهم كل من ينكر المشيئة ويتكلم فيها كأنه يدعو عليه بأن لا يجد إلى ذلك سبيلا وحلا. قال أخبرني الله أخلقك الله لما شاء أو لما شئت؟ أخلقك الله لما شاء أو لما شئت؟ والجواب أنه خلقه لما شاء لا مندوحة من ذلك. قال بل لما شاء. قال أخبرني أفتجيء يوم القيامة كما شاء أو كما شئت؟ فقال لا بل كما شاء. وهذه الثانية، إذن إذا كان المبدأ لما شاء والنهاية لما شاء، قال أخبرني أخلقك كما شاء أو كما شئت؟ قال لا بل كما شاء. قال إذن فليس لك من المشيئة شيء. لكن هنا ينبغي أن يعلم أمر سبق أن كررناه كثيرا، وهو أن هذه المشيئة لا تعني الجبر، هذه المشيئة لا تعني أن العبد مجبر على الفعل، بل العبد يفعله بمحض اختياره، لأن العبد لا يدري ما قدر الله وما شاء له قبل الفعل، ولأن الله بسعة علمه علم ماذا سيختار العبد فقدره له، فلا جبر كما زعمت الجبرية الذين ظنوا بل وهموا وقالوا إن العبد يفعل القدر وهو مجبر وهو بمثابة الريشة في مهب الريح، وخطأ قالوا، لأن العبد يؤدي الفعل وهو في كمال الاختيار ولا يدري ما الذي قدر الله، وبعد أن يقع الفعل عندئذ يعلم أن هذا هو قدر الله. قال قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا أحمد بن صالح قال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار رحمه الله قال قال لنا طاووس أخروا معبدا الجهني فإنه كان قدريا. أخروا هكذا جاء في هذه الرواية. قال وفي رواية عند اللالكائي، لأن هذا الحديث ذكره اللالكائي في كتابه السنة، قال احذروا احذروا، فعلى رواية اللالكائي يعني تجنبوه، وعلى رواية كتابنا أي لا تجعلوه إماما لكم ولا تجعلوه قدوة تقتدون به، لأنه كان قدريا، والمراد بالقدري هو الذي ينكر القدر. قال في رواية في نسخة ميم وفي المطبوعة زيادة فإنه كان قدريا يتكلم في القدر، عندك هذه الزيادة؟ قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن عمرو يعني ابن دينار قال قال لنا طاووس يعني ابن كيسان أخروا معبد الجهني فإنه كان يتكلم بالقدر. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال قال حدثنا يزيد بن هارون قال قال أخبرني يحيى بن سعيد عن أبي الزبير أنه كان مع طاووس يطوف بالبيت. أبو الزبير محمد بن مسلم تدرس يقول كان مع طاووس يعني ابن كيسان يطوف بالبيت، فمر معبد الجهني يعني مر بهم سواء كان طائفا أو ما عابرا، فقال قائل لطاووس هذا معبد الجهني، قال فعدل إليه يعني فلحق به طاووس، فقال أنت المفتري على الله، القائل ما لا يعلم، يعني القائل بأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم الاختيارية وأن الله لا يعلمها إلا بعد الفعل، قال إنه يكذب علي، هذا رد معبد. قال أبو الزبير فعدلت مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال له طاووس يا أبا عباس الذين يقولون في القدر، قال أروني بعضهم، قل صانع ماذا؟ قال إذا أضع يدي في رأسه فأدق عنقه. والغرض من ذكر هذا الأثر هو ما قاله ابن عباس رضي الله عنه، لأن معبد الجهني أنكر أن يقول أن يرمى بالقدر. قال وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال قال حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال قال سمعت أبي وعمي يقولان سمعنا الحسن ينهى عن مجالسة معبد الجهني ويقول لا تجالسوه، قال وقال أبي لا أعلم يومئذ أحدا يتكلم في القدر غير معبد ورجل من الأساورة يقال له سيسنوه، يقال له سيسنوه. وهذا الذي قال فيه إنه سيسنوه يقول إن له يعني اختلف الناس في ضبط اسمه، لكنهم متفقون على أنه رجل من النصارى ولم يكن من المسلمين. والغرض من ذكر ذلك أن هذه البدعة إنما سرت إلينا عن النصارى ولم تكن يومئذ مما يقوله المسلمون. نعم. ايش ما نسان الخبر هذا ضعفه؟ قال فيه عبد العزيز بن مهران البصري والد مرحوم مقبول، وحديث المقبول اذا لم يتابع يكون محل كلام يعني. لكن العجيب أنه يقول وهو مقرون مع عمي مرحوم. في هذا الحديث قال حدثنا عمار ابن خالد الواسطي قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال سمعت أبي وعمي. فمرحوم يروي هذا الحديث عن عبد العزيز العطار وعن عمه، فإذا كان عمه يعني مقبول الرواية فعندئذ تكون يكون الحديث أو الخبر مقرونا، والقرن في هذه الحال يدعم ويقوي من الخبر، فحكمه عليه بأنه ضعيف كأن فيه نظر. نعم. يقول في الحاشية إن سيسو. نعم. قال في الحاشية بعد قوله رجل من الأساورة يقال له سيسونة سيسنو قال كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، وهو أول من نطق في القدر، فأخذ عنه معبد يعني الجهني، وأخذ غيلان عن معبد. هذا الكلام قاله الأوزاعي، قال كما سيأتي في رقم الخبر 555. قال واختلف في اسمه فقيل سوسن كما في الحديث 555، وقيل سنسوية، وقيل سيسونة. كما هنا وقيل سنهوية كما في طبقات ابن سعد، وقيل غير ذلك. وقال في هامش ميم ونقلها صاحب يعني النسخة المطبوعة قال أبو نصر محمد بن أحمد بن عمر ابن ممشاد سنسويه أو سنسوية الاصطخري المحدث. ويعلق المحقق يقول وأنا أشك في أن يكون هذا اسمه لأنه نصراني، فكيف يكون اسمه محمد واسم أبيه أحمد، وكيف يكون محدثا والله أعلم. ثم يقول ثم وجدت في لسان الميزان أي في كتاب لسان الميزان الإمام الحافظ ابن حجر في المجلد السادس في صفحة 335 في ترجمة يونس الأسواري قال أول من تكلم بالقدر كان بالبصرة فأخذ عنه الجهني يعني معبد، وذكره الكعبي في طبقات المعتزلة، وذكر أنه يلقب بسينويه. قال وفي الميزان للذهبي قال سسويه زوج والدة موسى الأسواري مجهول. ثم قال فالذي يظهر لي أنه يونس الأسواري الذي ترجم له الحافظ ابن حجر يعني في لسان الميزان. والآتي في الحديث رقم 557 لفظ أبو يونس الأسواري، يعني هذا تعقيب من المحقق رحمه الله في بوام اسم من الرجل الذي هو من أهل الكتاب والذي بث فتنة القدر بين أوساط المسلمين. ثم قال رحمه الله قال أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا محمد بن مصفى قال قال حدثنا بقية قال قال حدثني محمد بن نافع